الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي شرع لعباده ويسر ودعاهم لما تزكو به نفوسهم وتتطهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكل شيء عنده بأجل مقدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أشرق الضياء وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان يوم القيامة تبرأ الشيطان من أتباعه وقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وحينئذ ينادي أتباع الشيطان بالويل والثبور، يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عباد الله، أيها المسلمون، إن من عداوة الشيطان أن يصور لكم دينكم بأبشع صورة وأشدها تنفيرا عنه. إنه يصور دينكم، دين الإسلام، بأنه حبس للحرية وتضييق على العبد ومنع من التقدم والرفاهية. هكذا يصور الشيطان لنا ديننا ويصور ديننا لغيرنا، حتى لا نقبل نحن عليه ولا يقبل غيرنا عليه، وحتى لا نتمسك به. وإن العاقل إذا نظر إلى الدين بعلم وعدل وجده بريئا من كل هذه الصفات، وإنه على العكس من ذلك، فهو دين الحرية الحقة المعتدلة، ودين السعة والسهولة والتقدم والسعادة. ولنستعرض يا عباد الله قليلا من تشريعات هذا الدين لنقيس عليها ما سواه. فالدين أيها المسلمون مبني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وهذه الأصول الخمسة كلها يسيرة سهلة، وكلها تهذيب للأخلاق وإصلاح للقلوب وتقويم للأحوال. فشهادة أن لا إله إلا الله تجريد القلب من التأله والتعبد لأحد من المخلوقين، وانحصار العبودية لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، الذي من على المخلوقات بالوجود والرزق. فأنت يا عبد الله بالنسبة إلى الله عبد، وبالنسبة إلى من سواه حر. ومن الحمق بمكان أن ينطلق العبد المخلوق لله من عبودية الله خالقه التي هي الحق، ويقيد نفسه بعبودية هواه أو عبودية دنياه أو عبودية فلان وعلان. وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ألا نجرد المتابعة لأحد من المخلوقين سوى رسول رب العالمين، الذي كلف بالرسالة إلينا وكلفنا باتباع رسالته، فعنها صلى الله عليه وسلم يسأل بلاغا ونحن نسأل عنها اتباعه. قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وما من شك يا عباد الله في أن كل واحد من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة، فإما أن تكون هذه الخطة طريقة النبيين أو طريق الضالين، فانظر يا عبد الله أي الطريقين أهدى وأقوى. وأما إقامة الصلاة فما أيسرها وما أسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد والمجتمع، فهي صلة بينك وبين ربك، تقوم بين يديه خاشعا خاضعا متقربا إليه بما شرعه لك، سائلا منه حاجات دنياك وأخراك. هذه الصلاة يا عباد الله تنمي دينك وتحط ذنوبك وتلحقك بالصالحين، وتستعين بها على أمور دينك ودنياك، وتنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتنمي المحبة بين المسلمين، حيث إنهم يجتمعون في كل يوم وليلة في مكان واحد في صفوف متراصة يجتمعون في بيوت الله. وأما إيتاء الزكاة وهو القسط المعلوم الذي تؤديه عن مالك لمواساة إخوانك أو لصالح الإسلام، فما أيسره وما أنفعه، يتطهر به المزكي من الأخلاق الرذيلة كالشح والبخل ومن الذنوب المثقلة. إن الصدقة يا عباد الله تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والواجب في المال قسط ضئيل، ربع العشر من الذهب والفضة والعروض، من كل 200 5 دراهم، فما أقل الزكاة وما أكثر نفعها وبركتها. أما صيام رمضان فشهر واحد في السنة تمتنع فيه في النهار عما تشتهيه نفسك من طعام وشراب ونكاح، تقربا إلى ربك وتقديما لمرضاته على ما تشتهيه، مع ما فيه من فوائد كثيرة معلومة. وأما حج البيت الحرام فمرة واحدة في العمر على المستطيع، يتوجه المسلم المستطيع إلى بيت الله الحرام وشعائره، يعظم ربه عندها ويعبده ويسأله حوائج دينه ودنياه. ولا تسأل المحب عن حبه لبيت حبيبه، ولا تسأل المحب عن حبه لبيت حبيبه وأماكن قربه والتعبد له في تلك الأماكن العظيمة، مع ما في الحج من المنافع الدينية والدنيوية. أرأيتم يا عباد الله ما أيسر الإسلام وما أسهله وما أكثر بركته؟ قال الله تبارك وتعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الإسلام مفخرة عظيمة لأهله، لأنه يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل، يأمر بكل تقدم إلى ما فيه الخير. يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ابحثوا وتعلموا وعلموا واكتشفوا، فالإسلام لا يعارض ذلك أبدا، بل إنه يدعو إلى ذلك. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهل بعد هذا يا عباد الله من دليل أو برهان على أن هذا الدين دين الحق واليسر والسهولة والتقدم؟ فلا باطل ولا عسر ولا تأخر، ولكن حق ويسر وتقدم للخير ورجوع عن الشر. ومن شك في ذلك يا عباد الله فلينظر لتاريخ ماضينا وأمجادنا في الإسلام، فتحوا القلوب بالإيمان والعلم، وفتحوا البلاد بالحق والعدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يرزقنا التمسك به والوفاة عليه، إنه جواد كريم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الآئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم كل إخواني المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في مضاجعهم، وكلهم في معظمية الشام، وكلهم في اليمن، وكلهم في فلسطين، وكلهم في العراق. اللهم كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع ما نزل بهم من بلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم امنحهم أكتاف عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين المغتصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم وبكل أعدائك رجزك وغضبك وسخطك إله الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تدع للمسلمين أسيرا مظلوما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا وأعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.